قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا اعملوا. وقالوا عندي ناقة أتوكل أو أعقلها؟ قالوا اعقلها وتوكل. لذلك لا بد أن نقوم بالأسباب بعدين نتوكل على الله، نتعلم ونتوكل على الله ونقول اللهم علمنا، ونرد أبصار ونغض أبصارنا عن الحرام ونقول اللهم ارزقنا الورع، ونقوم بالأسباب ونسأل الله. أما الذي لا يقوم بالأسباب هذا يسمى متلاعب، لأن الله خلق الكون بقانون المسببات. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. وبين أن بيننا وبين ربنا صفقة مبايعة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. وقال جل وعلا فاستبشروا ببيعكم. أما نريد الثمن والمثمون هذا لا يكون. من أراد الجنة فليجتهد، ومن أراد الدنيا فليبحث، ومن أراد الورع فليتقي الله، ومن أراد العلم فليتعلم، ومن أراد الأولاد فليتزوج. كل شيء له ما لا سببه، فلنأخذ بالأسباب ولنعلم أنها لا تضر ولا تنفع إلا بإرادة الله تعالى. فإذا أراد الله أن يكون السبب في النجاة هلاك يجعله، وإذا أراد أن يجعل النار بردا جعلها، وإذا أراد أن يخرج ناقة من صخرة أخرجها، وإذا أراد أن يقلب أشخاصا أناس من بني آدم قردة وخنازير فعلها، وقد حصل ذلك. إذن وجعلنا وآية وحجة واضحة في قصة موسى مع فرعون. وهذه القصص يعني تقص علينا لتخويف قريش ومن كان بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحل بهم ما حل بالأمم السابقة، كما قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، اعتبار وخوف. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. ثاني شيء بيان صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، ويأتي بتفاصيل هذه الأمور لا يعرفها إلا قلة من علماء أهل الكتاب. وفيه بيان أيضا لجمال القرآن وإعجازه، وأن بعضه يصدق بعضا. وفيه تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، وطمأنة للمسلمين أن ربهم ناصرهم كما نصر من قبلهم، وأن هذا الدين منصور، وأن من يتمسك بشرع الله العاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين. وأن كل قضية تقع للأمة المسلمة من ضعف وتسلط الأعداء وتفرق، كل ما يقع لنا من السلبيات سببه المعاصي. لا بد أن نعلم أن سبب ضعف المسلمين المعاصي، فإذا استقمنا على الدين نصرنا ربنا، وهذا في محكم التنزيل، إن تنصروا الله والله لا يخلف الميعاد. إذن لما لا نأتي البيوت من أبوابها وننصر ديننا ونعمل بشرعنا، فالله ينصرنا ويعزنا ويذيب أعداءنا، يدمر أعداءنا، يرسل عليهم الملائكة والرياح ويهزمهم كما هزمهم يوم الخندق يوم الأحزاب، لما قام المسلمون بما طولب منهم هزم الله أعداءهم. وقلنا في هذه الدروس المباركة أن النصر يأتي بركنين: ركن معنوي وهو الاستقامة على الدين، الالتجاء إلى الله والتضرع له، وركن مادي وهو إعداد ما نستطيع. إذن المسلمون ينتصرون بركنين: ركن مادي وهو إعداد ما نستطيع ولو عصى، وركن معنوي وهو الالتجاء إلى الله والتضرع له والتعلق به. ولما قام المسلمون يوم الأحزاب بالركنين نصرهم ربهم بشيء لم يكن في الحسبان، وكان في ذلك الوقت جميع من في الأرض يقاطع أهل المدينة بجميع أنواع المقاطعات، جميع أنواع المقاطعات، وكان في وقت جوع وبرد والحال لا يعلمها إلا الله، كما قال تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإن زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إيمانا وتسليما. ثم حفروا الخندق، فجاءت الملائكة وبثت في قلوب الأحزاب الرعب، وجاءت الرياح ورمتهم بالحصباء ونسفت خيامهم وقدورهم وعقول جمالهم حتى خرجوا وقالوا: لا قرار لا قرار. وامتن الله على المسلمين وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها. إذا من ينصر بالملائكة والرياح؟ أليس حري بنا أن نسير على الطريقة التي طلب منا؟ الأمر سهل، الله أنزل لنا شرع نتبع الشرع، وما أردناه يعطيه الله لنا، وما خفنا منه يؤمننا ربنا منه. أما لا نسير على الطريقة التي طلب منا لا ننتصر. ولذلك أي هزيمة وأي قضية تقع فيها الأمة سببها المعاصي، هذا لازم نشيعه بيننا. قل هو من عندي أنفسكم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت، فتولى بركنه، تولى فرعون. الركن مشترك، والسياق هنا يدل على أنه بجنده وقوته وبمن معه، فتولى بجيشه وبأنصاره وقال: ساحر أو مجنون. والركن يقال لجانب الشيء القوي، ويقال لطرف الإنسان ركنه، ولكن هنا تولى وأعرض بجنده وبقوته وقال: ها ساحر أو مجنون. قال لموسى: ساحر أو مجنون. قال النحويون: أوهن بمعنى الواو، ساحر ومجنون، لأن أو تأتي لعشر معاني الواو، وأو تأتي للإباحة وللتخيل وللشك وللتشكيك، وتأتي بمعنى الواو، وحروف المعاني تتعاور. وبعض العلماء قالوا: لا، وإنما الذي هي يكسب الفعل الذي يتعلق بها أو السياق يعطى معنى فعل آخر، أما الحروف فهي جوامد والجامد يبقى على حاله، وهذا خلاف قديم بين مدارس النحو، والأمر سهل. نعم. فأخذناه، فتولى بركنه فأخذناه. هذه الفاء مومئة للعلة، بعضهم يقول يعني فاء التنبيه أو فاء الإشارة، وهي كثيرة في الكتاب والسنة. فتولى بركنه فلعلة توليه وإعراضه نبذناه في اليم، كما قال: السارق والسارقة فاقطعوا لعلة سرقتهما، الزانية والزاني فاجلدوا لعلة زناهما، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام لعلة نجاستهم، كفنوه في ثوبيه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ولا تخمروا رأسه فلعلة ذلك يعني أيوة لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا يسمى فاء التنبيه أو الفاء الفرعية أو الفاء الفصيحة، وبعضها يقال لها فاء التنبيه، تنبه على العلة أو على تشير على ربط الكلام بالكلام. نعم. فأعرض بركنه وقال ساحر ومجنون أو مجنون، فأخذناه فنبذناه في اليم، نبذناه طرحناه ورميناه في اليم، واليم هو البحر. والقصة هنا جاءت موجزة وقد وضحت في الشعراء، فنبذناهم، فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فنبذناهم، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. فأخذناه وجنوده بكفرهم وضلالهم ورميناهم في اليم أو طرحناهم في اليم أو أهلكناهم في اليم. وقد فصل ذلك في سورة الشعراء عندما قال موسى لقومه لما سروا في الليل من مصر ذاهبون إلى سيناء، قالوا إنا لمدركون، قال كلا لا ندرك، إن معي ربي أو إن معي ربي سيهدين، سيرشدني ويوفقني ويمنعني من أن ندرك. عند ذلك فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، عصا ضرب البحر، بحر القلزم هذا بحر الأحمر ضربوا، قالوا أصبحت فيه 12 طريق، بعدين يبس نشف وأصبح البحر بقدرة الله تعالى كالجبل وهو متماسك، ذلك قدرة الله لا يمكن أن تدرك. فلما خافوا جعل لهم في البحر نوافذ، كل واحد ينظر إلى الآخر. فجاء جبريل على فرس، قالوا في الإسرائيليات ودق تحتاج الفحل، فرآها الحصان الذي عليه فرعون فدخل البحر وراه، أو دخلوا بعمدهم وتكاملت القبض في البحر وتكامل خروج بني إسرائيل، فانطبق عليهم البحر، فكان كل فرق كالطود العظيم، وخرجت بنو إسرائيل ودخل القبط وهلكوا، وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا. ولما قال فرعون كان يعلم أن موسى رسول، بدليل أنه لما جاءت نقطة الصفر قال آمنت، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ما لا أجابه ربه به، قالت الإسرائيليات أن جبريل لما أراد أن يقول هذا أخذ طينا من داخل البحر ورماه في حلقه حتى لا يكمل الجملة، وقال له ربه الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك، أي نجعلك على نجوى بدنك ليراك بنو إسرائيل وتقر أعينهم بهلاكك على ما فعلت بهم وعلى ما قمت به من الطغيان والضلال والإجرام الذي لم يصل إليه، يقتلون ذكورهم ويخدمون نساءهم، نوع من النكال والذل والإهانة لا يعلمها إلا الله. فانتقم الله لموسى ولقومه من فرعون فغرق ومات أمام عيونهم، ورفعه الله على نجوة من البحر حتى رأوه، حتى قال بعض العلماء إنها لا فيه إعجاز، وهو قوله لتكون لمن خلفك آية، من صيغ العموم، كل من يأتي بعد فرعون يراه، قالوا هذا يمكن أن يشير إلى التحنيط الذي عمل له، أيوة الموميات. وقد قبل سنوات قليلة ذهب ليعالج في إحدى الدول، أيوة فرنسا، فلما جاءهم الرجل الذي كان يمارسه قال هذا مات غرقا، قال هذا موجود في القرآن، كأنه اكتشف شيء جديد، قالوا هذا في القرآن. فلذلك ديننا دين إعجاز وجمال وجلال، ولكننا نحن نريد الثمن والمهمون، نريد كل شيء من غير أن نبذل شيء، وهذا لا ينبغي. من أراد فليبذل، الجنة غالية، والعلم والتقى والفضل، فالذي يريد معالي الأمور لا بد أن يتعب، ما في شيء بلاش، لا بد من الابتلاء. لتبلون ولنبلونكم، الذي يريد الفضائل لا بد أن يتعب يا أحبتي، والذي يريد أن يكون مهمش ينام ويرضى بالدون من كان دون الفضلاء، لا بد أن يتعبوا. وإذا تأملتم في الشرفاء تجدون أنهم أكثر الناس تعبا للناس. إذا تأملت في الفضلاء تجد أنهم يبذلون من وقتهم ومالهم وجاههم وراحتهم ومن أعراضهم لإخوانهم حتى يكونوا شرفاء وفضلاء بالبذل وبالتغاضي عن زلات إخوانهم يعني جلب الخير للناس ولدفع الشر عنهم. وجعلنا أيضا في عاد آية حين أرسلناه لهم، وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقب، هنا بيّن كيف هلكت هذه الأمم وهي مفصلة، كيف جاءتهم الرسل وأتتهم بالمعجزات وقابلوا ذلك بالكفران وبالتكذيب، عند ذلك تهلك الأمم. الأمم لا تهلك إلا إذا جاءتها الآيات وكذبت بها، عند ذلك تهلك. وهود كان لعاد، وعاد من أقوى الأمم، وهي بعد قوم نوح، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ويقال أن مكانهم في الربع الخالي قريب بين عمان وبين المملكة. أيوة عاد، وكان عندهم قوة هائلة. ولما قال له قومه يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، ثارت فيه غريزة الإيمان، وقال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله. قالوا إن معجزة نبي الله هود تحديه لأمة وهو فرد، أنتم أمة بكاملكم وأنا فرد، ضروني توكلت على الله. رأيتم ومن يتوكل على الله فهو حسب. والله نحن نحتاج إلى أن نصحب هذا الكتاب، محتاج إلى أن ننقذ البشرية. أمة الإسلام يحتاج لها سكان الأرض لإنقاذها من النار. ولذلك هؤلاء الذين طوروا الحياة واستجلبوا لنا الرفاهية واستجلبوا لنا هذه النعم ينبغي أن نجتهد لننقذهم من النار. ينبغي أن نكافئ أهل الأرض من الضلال الذين صنعوا لنا العربات والطائرات والكهرباء وهذه الأدوات التي هي تقرب لنا البعيد وتريحنا ونعم لا تحصى. ينبغي أن نجتهد ونقول لهم تعالوا معنا إلى الإسلام، أنتم ساعدتمونا وأنتم أكرمتمونا وأنتم استجلبتم لنا منافع كثيرة، فلا نكافئكم إلا أن ننقذكم من النار. تعالوا دخلوا معنا في هذا الدين الجميل الذي من دخله كانت عاقبته إلى الجنة، أما الذي كذب بهذا الدين فعاقبته إلى النار، ومن دخل النار خسر خسارة لا وراء وراءها. الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. الفوز العظيم أن يبعد الإنسان من النار ويدخل الجنة، كما قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فوزا عظيما. فنحن لا بد لنا من برامج عملاقة لإنقاذ سكان أهل الأرض من النار، ويكون ذلك بالرفق وبالإكرام وبالبيان وبالقدوة الحسنة وبإزالة الإشكالات عنهم وبرد الشبه التي تحاك حول الإسلام وحول المسلمين وببيان جمال هذا الدين وحسنه. وهذا مما يجب أن نتعاون عليه، لأن هذا من البر، وربنا يقول وتعاونوا على البر ومن التقوى. وهذا أمر سهل وليس بصعب، لكننا نحن مليار و700 مليون عندنا موهبة في تضيع الفرص. مليار و700 مليون نضيع الفرص. لماذا لا نتحد، لا نتعاون، لا نتكافل، لا نشتري العقول، لا نوطن العلم، فأصبحنا ضعاف وأعداؤنا الكفار أصبحوا أقوياء، لأنهم يوطنون العلم ويشترون العقول ويبدعون ويشيدون المصانع ويحلون مشاكلهم بالصلح والتفاهم والتنازل، فأصبحوا أقوياء. وأصبحت أمة الإسلام على كثرتها وعلى وما عندها من الأموال والعقول أصبحت كأنها لا تستشار في خصوصيات أمورها. والسبب أننا نريد الثمن والمثمون، والله يقول إن الله اشترى، ويقول أوفوا بعهدي، ويقول فاستبشروا ببيعكم. السبب الذي ضعف العالم الإسلامي يا أحبتي، لا بد أن نعلم هذا، ولا بد أن نبحث ونخطط لإزالة هذا عن المسلمين. السبب الحقيقي أوامر معطلة ونواهي منتهكة. السبب الحقيقي في ضعف العالم الإسلامي مليار و700 مليون أوامر معطلة. أعدوا أعدوا، تعاونوا، نواهي منتهكة، ولا تنازعوا ولا تنازعوا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا تنابزوا بالألقاب، لا يسخر قوم من قوم، لا تقربوا الزنا. إذن مشكلة العالم الإسلامي أوامر معطلة ونواهي منتهكة. ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي، وما أردناه يعطيه الله لنا. ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي، الله ينزل الملائكة والرياح وينصرنا، لأنه يقول إن تنصروا الله ينصركم، ويقول إن الله لا يخلف الميعاد. لكن أعداءنا شرسون ولا ينامون، ويخططون ويبيتون لإبعادنا عن مصالحنا ولجعلنا ضعافا، يخططون ليل ونهار لإبعادنا عن مصالحنا ولجعلنا ضعافا. والله تعالى بين أننا إن كنا نتألم هم يتألمون، ولكن نحن نرجو من الله ما لا يرجونا. قال إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. وقال جل وعلا ولن ترضى، هذه لن زمخشرية، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا كلام من؟ هذا كلام الله. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نحن لا نظلم لكن نهتم بمصالحنا، لا نظلم، نهتم بمصالحنا. والله أخبر في محكم التنزيل وفي آخر سورة نزلت من القرآن، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. والله إعجاز بربي، إن هذا الكلام لإعجاز وجمال وجلال وإيجاز. متى نتعامل مع النجس؟ عند الاضطرار. والله أخبر أن الكفار نجس، نتعامل معهم عند الاضطرار، والضرورة تقدر بقدرها. أرأيتم ما أجمل هذا الكلام وما أوجزه وما أنجعه لحل مشاكل الأمة المسلمة؟ لكن أعداؤنا يخططون لنتهارج ولنتدابر ولنتقاتل، ويخططون لأننا لا نكون منتجين، ولنهجر العقول والأموال من بيننا فنبقى لقمة سائغة للكفار. هم يحلون مشاكلهم بالتفاهم. وربنا قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا اصلحوا بينهما، جلوس على طاولة المفاوضة، تبين حجتك، نبين حجتي، تبين دليلك، نبين دليلي، يظهر الظالم من المظلوم فنكون مع المظلوم حتى يرجع الظالم، فإذا رجع الظالم نصلح بينهم ولا يكون الظلم السابق مانع من العدل اللاحق، ثم نسد ملاف الخلخلة الأخوة وهي ستة. يعني مشاكلنا محلولة بأجمل شيء. لا يسخر قوم من قوم، لا تنابزوا بالألقاب، إن بعض ظنئهم، لا تجسسوا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا تلمزوا أنفسكم. ستة منافذ سدها الإسلام بعد الأمر بالصلح. أعدوا أعدوا تعاونوا، فلا بد لهذه الأمة من أن يكون من ثقافتها توطين العلم وشراء العقول، أن يكون من ثقافة الأمة المسلمة ومن عرفها شراء العقول وتوطين العلم بين ظهراني المسلمين، وأن يكون متعين علينا أن نحل مشاكلنا بالصلح، أن نحل مشاكلنا بالصلح، والصلح خير، فأصلحوا بين أخويكم، ونعلم أن أي مشكلة تقع بين المسلمين وراءها مال أو جاه، فيتنازل كل واحد منا عن جزء من ماله وجاهه، تأتي الألفة والمحبة وتزول الكراهية. أرأيتم ما أقرب هذا؟ كل مشكلة وراها مال أو جاه، فكل واحد يتنازل عن جزء من ماله وجاهه لأخيه، وتأتي بيننا الألفة والمحبة. نعم، هذه الريح جاءتهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعاء كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فأخذهم أخذة الرابية، فعياذا بالله جاءتهم هذه الريح العقيم فأهلكتهم عن بكرة أبيهم حتى صاروا كالرميم. الرميم البالي الذي إذا أردت أن ترفعه تفتت في يدك، ذاب. نعم. ثم قال وآية ثالثة ثمود. ثمود قوم صالح، وكانوا يسكنون في وادي القرى، وأعطاهم الله من القوة وطول العمر وخصب الأرض ما لا يعلمه إلا الله، وجاءهم نبيهم صالح وقال لهم اعبدوا الله، قالوا لا نؤمن لك حتى تخرج لنا من هذه الناقة، من هذه الصخرة ناقة، فأخرج لهم الناقة من الصخرة، وأصبحت هذه الناقة تحلب ما تشرب، الذي من وادي من من من من الماء تحلبه هي، وقال لهم ذروا ناقة الله ولا تمسوها بسوء، وصارت تشرب يوم ويشربهم يوم، وهم عندهم أنعام كثيرة فتضايقوا منها، لأن يوم لها هي الناقة هذه، لا يأتي أحد للحس ولا لمحل الماء، تأتي هي وتشرب الموجود. فقام قدار أشقاها واتفقوا على عقرها، أعوذ بالله، فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غيرك، فاحمروا واصفروا واسودوا، وبعدين جاءهم الهلاك ولم ينجو منه أحد. وهذا تخويف لقريش التي كانت بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم، فإنكم إن لم تقلعوا عما أنتم عليه من الكفر والضلال فيوشك أن يحل بكم ما حل بالأمم المكذبة. وأنت يا نبي اطمئن واعلم أني نصرت الرسل التي كانت قبلك عندما كذبتها قومها وناصبتها العداء، فأنت منصور واطمئن، وأمر بما أمرتك به وانهى عما نهيتك أن تنهي عنه، واعلم أنك يعني العاقبة لك ولأتباعك. نعم. فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون صيحة، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصر، ما استطاعوا أن يفلتوا ولا أن يتحركوا، ولم يكن لهم أحد يساعدهم ولا يعاونهم، ووقعوا في الهلكة. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. قوم نوح جلس فيهم 1000 سنة إلا 50 عام، ويضربونه ويشتمونه ويفعلون به ما يفعلون. بعدين رب قال له اصنع الفلك، فبدأ يزرع الأشجار ثم بدأ يقطعها ثم بدأ ينشفها ثم جاء بالمسامير وعمل الفلك وشال فيه من معه من المؤمنين وما آمن معه إلا قليل. ثم كل ما كان في الأرض أخذ زوجين ليتوالدوا بعد ذلك، فاحمل فيها من كل زوجين اثنين وهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. ثم قال فانتفض لما صلح السفينة ودخل فيها من دخل وقف لها، قال فانتصر يا ربي انصرني. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا، تفجرت الأرض عيون ونزلت السماء كأفواه القرم، فالتقى الماء على أمر قد قدر ولم يبقى حي على وجه الأرض إلا من في السفينة، كل من على وجه الأرض هلك وغرق. ولذلك الذي يظهر أن حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، الذي يظهر من سياق الآية أن التنور هنا المقصود به وجه الأرض وإن أبته جلة من العلماء، لأنه قال وفجرنا الأرض عيونا والتنور وجه الأرض، التنور ما يخبز به ووجه الأرض، هكذا قال الفيروزاباد في قاموسه والتنور وجه الأرض. ثم قال وفجرنا الأرض عيونا، وفار التنور أي فار وجه الأرض، والتقى الماء على أمر قد قدر وهلكوا جميعا. والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، اليد هنا المقصود بها القوة، لكن بما خلقت بيدي، هاتين صفات لله. نعم، أما هناك بأيد أي بقوة لا يمكن أن يغير فيها شيء، ولا يعرف السماء وكنها إلا الله. الآن الناس على تطورها والمراكب والمراصد لا يعرف أحدا السماء إلا الله، والله أخبرنا في حديث الإسراء أنها محفوظة وأنها الأبواب تقفل وتفتح. في حديث الإسراء أن جبريل لما جاء للسماء الدنيا دق الباب، من؟ جبريل. ومن معه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. أرسل إليه؟ نعم، فتح الباب. ثم السماء الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السابعة حتى سمع صرير الأقلام. ونحن امتدحنا ربنا أننا نؤمن بالغيب، وهؤلاء ذكرهم الله بأنهم لا يعلمون إلا ظاهر الحياة الدنيا وأنهم غافلون عن القيامة، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وهذا إعجاز قرآني، علمهم مبني على ما يرى من ظواهر الحياة الدنيا، وهم يعني مكذبون بالآخرة وعذاب القبر ونعيمه وبالسماوات السبع. الله قال وبنينا فوقكم سبعا شدادا، ولذلك لا يعلم السماء إلا الله. من أي شيء؟ من خشب؟ من زجاج؟ من حديد؟ ما ما ما ما هي المادة التي صنعت منها السماء؟ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لما قال موسى عندما سأله قومه من أعلم الناس قال أنا، فقال له في مجمع البحرين رجل أعلم منك، والحديث في البخاري، قال من لي به يا ربي؟ قال خذ مكتلا واذهب في المحل الذي تنسى فيه المكتل تجده فيه. مشى وتعب ونسي المكتل فقال نسيته، قال هذا ما نريد، ورجعوا فوجدوه، قالوا نريد أن نتعلم منك. قال له أنت على علم علمكه الله وأنا على علم علمنيه الله، وما يقوله علماء الباطن لا دليل فيه، لأنهم قالوا علم ظاهر وعلم باطن، هذا علم وحي. الخضر كان يوحى إليه، الخضر كان نبيا وإن أباها من أباها، قالوا لا تستطيع. قالوا لماذا؟ قال لأنك عندك علم علمك الله وأنا عندي علم علمنيه الله. ولا يكون علم الله بوحي أو بتعلم. فلما ذهبوا إلى البحر وجدوا سفينة وعرفوهم وحملوهم بغير نول، أخذ الخضر القدوم ونزع لوح من ألواح السفينة. قال له أخرقتها لتغرق أهلها؟ قال له هنا ألم أقل إنك؟ قال له سامحني في هذه. شوية وجد غلام راح الخضر وقتله، منكر، نفس زاكية بغير نفس، هذا ما عليه السكوت. قال له ألم أقل لك؟ المرة الثالثة جاءوا لناس ولم يضيفوهم ووجد الجدار عندهم فصلحوا. قالوا لم تصلح لهم الجدار وهم لم قالوا هذا فراق بيني وبينك. ورد عن النبي قال ليته صبر حتى زادنا. ثم قال في نهاية الآية وما فعلته عن أمري. إذن الخضير يوحى إليه، لأن الإلهامات لا يقتل بها ولا يؤخذ الأحكام من الإلهامات، وينبذ الإلهام في العراء، المنامات والإلهامات لا يؤخذ منها الحكم، الحكم يؤخذ من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع ومن القياس الصحيح. هذه الأربعة هي اللي يؤخذ منها الأحكام، أما الإلهامات والمنامات لا يؤخذ منها الحكم. والأرض فرشناها، هذه قوة السماء وبعدها وجمالها. والأرض فرشناها لهم فنعم الماهدون. نحن أيوة نعمة عجيبة. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء؟ وبعدين قال كفاتا أحياء وأمواتا تدفنون فيها. وبعدين جعلنا فيها طرق، أي محل له طريق. كان يمكن أن يجعل هذه الأرض جبال لا يمكن أن يتحرك أحد فيها، وجعلنا فيها فجاجا وملأها من الماء العذب الزلال. قل رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وآتاكم من كل ما سألتم. ما أكرمه وما أحلمه وما أرحمه بخلقه، فلنأتي البيوت من أبوابها ولنطيع ربنا ولنسر على شرعه، وما أردناه يعطيه الله لنا. نعم. ومن كل شيء خلقنا زوجين، الليل والنهار والشمس والقمر والظلمة والضياء والبرودة والحرارة والذكر والأنثى. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. صنع الله الذي أتقن كل شيء. نعم. فيه أسئلة، خلينا نجيب على الأسئلة، لأن بعض الناس يمكن عندهم أشياء يحتاج نجيب على بعض الأسئلة التي تتعلق بالحج أو تحتاجونها في عباداتكم. هذا سائل يقول ذهبت من مكة قبل أن نطوف طواف الوداع وراجع إليها لنمكث فيها أياما عديدة، فإذا رجعت أبدأ بطواف الوداع أو أخره حتى أذهب؟ طواف الوداع فات وقته، لأنه من أراد أن يخرج من مكة فليكن آخر عهده بالبيت. فأنت الآن خرجت من مكة من غير أن تطوف طواف الوداع، وتركت نسكا عند الجمهور. فإن كنت مقتدرا تذبح شاة تجزئ في الأضحية، وإن كنت عاجزا تصوم، وإن كنت تريد أن تترخص نرجو الله أن يعفو عنا جميعا تأخذ بقول المالكية، وهو مرجوح أنه ليس بواجب أو ليس مرجوح، ولكن قول الجمهور على هذا. مالك قال إن طواف الوداع سنة، واستدل عليه بإسقاطه عن من حاضت ولم يقل لها أن تذبح. والعادة أن من كان عنده عذر يسقط عنه الإثم ويلزم بدم. أيوة. كما أن الرجل الذي في رأسه قمل ووجع قال له احلق رأسك، وخيره بين الثلاثة لأنها فدية الألام مخير فيها. فبعض الناس ألحق كل من ترك شيء في الحج خطأ أنه إذا كان مخطئا يرفع عنه الإثم وعليه أن يذبح. وعند بعض العلماء كالحنابلة من نسي يسامح أو من اضطر يسامح، لأنه قال وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولكل من القولين له وجه، والله تعالى أعلم.